أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في أنه لو أكره على الولاية فهل الإكراه على الولاية يباح به مضافا إلى الولاية، يباح به ما يلزم الولاية من المحرمات الأخرى ما لم تصل إلى الجواب؟ نعم، يباح ما لم تصل إلى إراقة الدم، لكن عليكم السلام ما دام لا يمكن التفصي عنه. ثم ذكر بأنه هل يباح وإن كان ما توعد به أقل بكثير مما من الضرر المكره عليه، يعني لو كان الضرر المتوعد على ترك به على ترك المكره عليه أقل من مراتب الضرر المكره عليه، هل حينئذ هذا هم يباح أو لا؟ هو أكره على أن يضرب زيدا وتوعد على أنه إن لم يضرب زيدا يضرب، وتارة إن لم تضربه 100 تضرب 1000، وهذا هو المتيقن من إباحته من دون دماء من دون دم. وأخرى لا تضرب صوتا واحدا أو 10 أقل بمراتب 100 مما أكره على الإضرار به تجاه الآخرين، هل حينئذ كل هذا يباح حتى في هذه المرتبة إذا كان بهذه المرتبة أو لا؟ قال وجهان، وجه يقتضيه إطلاق وعموم أدلة رفع الإكراه وأن الضرورات تبيح المحظورات، وجه آخر أن المستفاد من أدلة الإكراه رفع الإكراه هي ماذا؟ أنه قد شرع لدفع الضرر، لما قيل رفع عن أمتي ما أكره عليه هذا تشريع رفع الإكراه لأجل دفع الضرر عن الإنسان، فما يجوز للمكلف أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالآخرين، هذا خلاف الامتنان كما وضح ذلك فيما سبق الشيخ الأنصاري. من بين هذين الوجهين اختار الأول، قال له نسمح له إحنا نقول أنت يجوز لك أن تلحق أن تضر بالآخرين حتى لو كان الضرر المتوعد عليه أقل بمراتب، يجوز لك لأدلة ثلاثة. الدليل الأول والثاني تقدمت الإشارة إليهما فيما سبق. الدليل عموم ماذا؟ عموم دليل نفي الإكراه الرفع وغيره، وعموم دليل رفع الحرج نفي الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من. الدليل الثالث هذا مبحثنا الجديد هو الروايات الواردة في باب التقية. الروايات الواردة في باب التقية يستفاد منها من جهة المفهوم أنه تجوز التقية ما دام لم تبلغ الدم، لأن لسانها هذا المنطوقي، إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا هنا الجملة الشرطية إجت بلغت الدم فلا أو بلغ الدم فلا تقي، مفهومها إذا لم يبلغ الدم شنو؟ لا تقي. تقي. وهذا همات من جهة التقية يضرب الآخرين ودم ما موجود، فإذا بلغ فلا تقيته، هذا المنطوق المفهوم. إذا لم يبلغ تقيه، وهذا يشمل بعمومه، المفهوم يشمل ما إذا أريد منه ضرب البريء 100 صوت وإلا ضرب صوتا. هنا أنا يصدق أنه من باب التقية يضرب ذلك الشخص البريء ولم يبلغ الدم. هذا الدليل الثالث. لذا قال وقوله عليه السلام إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه من خلال المفهوم. أنت لما تريد تناقش الشيخ، إذن الشيخ الأعظم انتهى إلمن إلى أنه يجوز له أن يبادر إلى الإضرار بالآخرين فيما لو كان قد وعد توعد بمن بالضرر الأقل، حتى لو كان أقل ما توعد به، صحيح لو لا؟ أنت من حقك أن تقول شيخنا شوية أرجع لي ورا وأقلب الصفحة، مو أنت قلت دليل رفع الإكراه شرع، شنو يستفاد من دليل الإكراه أن تشريعه لدفع الضرر، أنت قلت. فإذا كلف الإنسان بإضرار الآخرين توقف دفع ضرر عن نفسه على الإضرار بالآخرين، هنا أنا بعد دليل رفع الإكراه ما يشمله، لأن هذا خلاف الإم تنان، أنت قلت. وهنا أنا أمات لماذا لا نقول بأنه لا يجوز له أن يلحق الإضرار بالآخرين، لا يجوز له الإضرار بالآخرين لدفع الضرر عن نفسه، أنت قلت. قلت إذا حديث رفع الإكراه يقول لك أنت إذا شنو توجه لك ضرر، عليكم السلام، إذا توجه لك ضرر، إذا توعدت على الضرر لك حق أن تفعل وترتكب من دون أن ماذا تضيق على نفسك ومن دون أن تؤاخذ، لكن مو إذا كان خلاف المنة، إذا كان موافق للمنة، مو إذا قالوا لك إذا ما تضرب الغير انضربك، لا قالوا لك إذا ما تأكل الميتة انضربك أكل ميتة. إذا وصلت الحالة إلى الإضرار بالآخرين لا، لأن هذا خلاف المنة. أنت قلت قبل أسطر، فهنا المناسب هم نقول على أنه حديث رفع الإكراه ما يمكن أن نطبقه، واضح الإشكال؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يوضح القضية ويقول تارة الضرر متوجه إلى الإنسان وأخرى الضرر متوجه إلى غيره. عندنا كبرى تقول إذا أنت الضرر متوجه إلى شخص مو لازم بل مو جائز في بعض الأوقات، بعض الأوقات مو لازم، بعض الأوقات مو جائز أن يحرف الضرر عن ذاك ويلحق بغيره، إسا بغيره بنفسه أو بغيره بثائه. إذا الضرر قاعدة كلية عندنا كبرى كلية، إذا كان ضرر متوجه إلى زيد، هسه زيد أنا أو زيد شخص آخر، إذا شخص آخر متوجه للضرر مو لازم أن أحرف عنه إليه، ما أقول بعد مو واجب، مو لازم، مو أنه مو جائز. وإذا ضرر مصداق لهذه أيضا، إذا ضرر متوجه إلي، مو لازم أن أحرث للغير، بل مو جائز. أعيد له، لا، إذا ضرر الكبرى هذه، إذا ضرر متوجه الشخص أعم من نفسي أو غيري، مو لازم أن أصرف هذا الضرر وأوجهه إلى الغير. وإذا متوجه إلى نفسي مو لازم أن أوجهه إلى الغير، بل مو جائز، لأن خطية ذاك يقعد الصبح يشوف نفسه كذا، شنو سيل إجن استجير بالله إلى داري، أنا أحرف إلى الغير، هذا مو جائز وضرر متوجه إلي. شنو الجائر قال لي على أنه شوف الريد من عندك ضريبة اشقد مليون دولار وإلا أنقتلك، أنا أروح أنهب أموال الناس حتى أدفع عن نفس الضرر وضرر الآخرين، هذا مو جائز. كذلك أكو مصداق آخر للقضية، أن الضرر متوجه إلى الغير زيد، مو لازم أن أحرف إلي، بعد لا تقول مو جائز، لا يجوز. مثلا إذا الظالم ما قال لي أنت لازم تدفع ألف دولار، قال لي روح جيب مئة دولار، ألف دولار، مليون دولار من روح صادر من أموال جيب، هذا مو لازم أنا شنو أدفع من أموالي مليون دولار، ما كتر أدفع من أموالي مليون دولار حتى أدفع الضرر عن ذاك، مو لازم، لكن مو معناه مو واجب. وإذا أنا أريد أدفع أقول خطية، هذا يعني ليش أصير سبب أن ذاك يقومون يقعدون شنو يرافعين إيديهم الأطفال والأماية علي بالدعاء، قال أدفع من جيبي، هذا ممكن أن واضح لو لا. هنا إذن أكو مسألتين لابد من الالتفات إليها، واحدة الضرر متوجه إلى شخص يريد، قد قول إلى زيد، قال لي أنت روح اسلب من عندك كذا مال، أو اعتدي على عرضا استجير بالله، أو هنا هذا مو لازم أن أغيره. أما إذا لا، المقتضي بعد ما موجود ما متوجه له، إلي يا جاي الضرر، قال لي أنت لازم تدفع وإلا نسوي بيك ما نسوي، أروح أسرق وأنهب أجبر الغير وأظلم الغير حتى أحصل الأموال حتى أدفعها وأدفع عن نفسي، هذا مو جائز. الشيخ مهدي حفظه الله يشكل يقول ليش هذا المورد الثاني مو جائز؟ يا مورد، إذا كان المقتضي اتجاه الآخر ما متحقق، مقتضي اتجاهي متحقق، قال لي جيب فلوس أنت وأنا أروح أنهب، هذا اتجاه الآخر الضرر مقتضي متحقق، لا لأنه ما قال لي روح تبي، أنا أريد أوجد المقتضي. الشيخ مهدي يقول على أنه في هذا المورد الثاني تقول ما يجوز أن أروح أنهب، ليش ما يجوز؟ تقول له يا دليل نفي شنو رفع دليل رفع الإكراه ما يشمله هنا، لأن الإكراه ما متوجه خلاف المنة، ورتب ذن الجمل الرنانة، واضح له لا؟ واضح أمشي واضح. أقول لك خب الساعة أنا المسألة أريد أخلص نفسي وما أطلع من جيبي، يعني ما عندي، فش أسوي؟ خب مو بدليل نفي الإكراه، بدليل الاضطرار، أنا أريد دليل يجوز لي، ما ناذر إلا واضح لو لا؟ أريد فرد دليل أنا هنا يجوز لي أن أنهب أموالي لآخرين حتى أدفع عن نفسي الضرر، هنا شنو رأيك يجوز أو لا؟ يقول لا، أقول شنو الفرق بين هذا وبين ما إذا اضطررت، نعم مو اضطررت، اضطررت إلى أن أفطر في شهر رمضان من باب شنو؟ أريد أدفع شيء ضرر عني، جائز لو لا شيء يقولون. خب يعني إذن يجوز ارتكاب المحرم إذ خلنا أنا همات يجوز ارتكاب المحرم روح انهب وجيب، واضح شنو شلون لو لا؟ ليش هذا ما يجوز؟ أعيد لو واضح لهنا هسه التتمة نأتيها، أعيد لو أطبق هذا المقدار صار واضح إن شاء الله. قال وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه، هذا أشبه بدفع دخل. وين ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر؟ لما قال وجهان، من ومن، من الثانية، ومن أن المستفاد من أدلة نفي تشريع لدفع ال، ورتب عليه فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير. شو أنت هنا أنا قلت على أقوى على أول يجوز، وهذا راح يصير شوي هنا شبهة بالقضية، يريد يدفعها. جيد. قال وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلم، نفي الإكراه هو لدفع الضرر، ويجوز لك أن تدفع الضرر، لكن وين؟ إذا كان مقتضي متوسط ثابت، قال بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، يعني قبل حدوث مقتضيه، وأم لا بمعنى دفع، بمعنى دفع توجه الضرر، يعني إذا الضرر متوجه إلى إلى زيد، يعني إيش قال لي الظالم؟ انهب أمواله، روح انهب أمواله، روح انهب أمواله. جيد. هذا إذا ما تنهب أمواله ترى إيه، وهنا هذا ماذا؟ بالنسبة لي بعد الضرر ما متوجه لي، مو مقتضي ما حاصل، لأن مقتضي بعد شنو؟ بعد التخلف عن نهب أموال زيد، بينما بالنسبة لزيد المقتضي للضرر موجود ولا، لأنه توجه من الظالم مرسوم ملكي بأن انهب أمواله، واضح لو لا؟ لذا قال فهو مسلم، تقدر أنت تدفع الضرر ولو الضر الآخر، لكن إيش وقت؟ بمعنى دفع الضرر وحدوث مقتضيه، مو إذا المقتضي شنو موجود، مو إذا قالوا لك أنت لازم تدفع، مو إذا قالوا لك أنت لازم، مو هاي أقرأ، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول، يعني إيش قال لك الظالم؟ قال لك أنا أريد من عندك مليون دولار، أنت تروح تنهب حتى تحصل، تسرق حتى تحصل، هذا هنا ما يجوز، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول، هنا أنا حصل مقتضيه، توجه لي إلي الضرر، قال لي يا فلان أريد منك مليون دولار، هذا مقتضي الضرر موجود أو لا؟ لأن توجه لي الضرر، أنا أروح أدفع عني أقول ها أنا مكره صرت مكره، لأن قال لي مليون وإلا قتلتك قطعت يدك، وهنا أنا توعدت بالضرر إذا تخلفت موت أو لا، لكن مقتضي موجود، ما دام مقتضي موجود هنا أنا بعد ما أقدر أطبق رفع الإكراه وأقول يجوز لي أن أنهب أموال، لا تطبيق رفع الإكراه فيما إذا كان المقتضي بعدما توجه، يعني ابتداء قال لي انهب مو ادفع مليون وإلا قتلتك، انهب أموال الآخرين وإلا ضربناك، هنا نخو الضرر متوجه ابتداء لمن؟ إلى الآخرين، مو لازم أن أحرف إلي، شلون هنا أنا لما نتوجه إلي مو لازم أن، بل مو جائز أن، مرة قلنا بل مو جائز، مرة قلنا يبقى بل مو لازم، إذا متوجه إلي ابتداء مجاز أن أحرف لذاك أروح أنهب. إذا متوجه لذاك قال جيب فلوس من ذاك وإلا أنت ضربناك. هنا مو لازم أن أحرف إلي أروح أنهب لأن أنا أكرهت ابتداء عليما على النهب، فمو لازم أن أحرف إلي. لكن ما أقول أن مو جائز، ليش؟ لأن يجوز أن ما أنهب أطلع من جيبي إذا عندي وأدفع. واضح لو لا؟ قال هسا خلنا نقرأ بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص، هسا هذا الشخص أنا أو الشخص شنو؟ زيد. إذا توجه الضرر، ولذا هو هم يجيب مثاليا، مثال أنا متوجه للضرر، مثال إذا متوجه لذاك مو لازم أن أوجه إلي، لكن جائز أنا أدفع الخسارة. إذا متوجه إلي الضرر مو جائز أن أروح أنهب وأوجه. واضح؟ أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه، هذه بمثابة الكبرى اللي بعدين راح يشير لها. امشي امشي قربة إلى الله صفحة، بعدين يقول بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة، لقيتوها يا سطر بعد صفحة تقريبا عندكم لازم تصير صفحة أكثر صفحة ونص، ها صفحة شقد تقول شيخ مؤيد؟ اي سطر في الوسط، لقيتوها بعد اشتراكهما، بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. الكبرى هي هذه إذا توجه ضرر إلها صغريان. واضح لو لا؟ قال إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة، في بعض الموارد، أما في بعض الموارد شنو؟ جائز. التفتت كيف؟ ما قال بل غير جائز بالجملة، لا قال في الجملة، يعني بنحو الموجب. وين الموجب الجزئية؟ إذا متوجه إلي ما يجوز أن أنا شنو أوجه الضرر للغير، أما إذا الضرر متوجه للغير ابتداء هو يجوز أن أوجه إلي إيثار شو تسمي يسمي. واضح لو لا؟ هسه أجيب لك مثال. اي اي اي مو لازم مو لازم اي اذا كان متوجه الموجود أي. انا عم في غير، يعني احداث المقتضي بالنسبه لي مو لازم ما دام المقتضي موجود بالنسبه للغير. هذا قال فاذا توجه، قلنا نجيب شنو مثاليا، فاذا توجه ضرر على المكلف إلى المكلف، مو لعله أنسى بس مو مهم. فإذا توجه ضرر إلى المكلف بإجباره على مال، إحنا مثلنا مليون دولار، قال لي إذا متت يا شيخنا وإلا إيه ضربناك، وفرض أن نهب مال الغير دافع له، لأنه لما أروح أخذ مليون دولار ذاك يريد شنو؟ مليون دولار سمو إلا من حسابي، مليون يريد، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه، يعني ما فلا يجوز لمن توعد أن يصرف الضرر إلى غيره، فلا شنو؟ فلا يجوز، فلا يجوز ذيك اللي في الجملة، مو قال بل غير جائز في الجملة. وين غير جائز؟ بهذا المورد بهذا المثال. أما تعال إلى مثال ثاني، لا جائز مو غير جائز. قال وكذا إذا أكره على، وكذلك إذا أكره على نهب، هذا هم مصداق علما لتلك الكبرى مصداقيا، لكن النتيجة عكسية. التفتت له؟ لا، واحد يجوز واحد لا. قال وكذلك إذا أكره على نهب مال، يعني ابتداء هو توعد عليه من قال له اذا ما تسرق اموال زيد مو اذا ما تدفع انت، لا التوعد عليه من على النهب والسرقة من اموال زيد. احسنت. وكذلك اذا اكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع. يعني قال لي اذا متس مليون دولار انت لازم تدفع المليون دولار، او انت راح شويه نضربك قال فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه الى الغير. قلنا اكو إشكال يجي، ليش ما يجوز لي أنا أنهب أموالي الغير؟ إذا متى متى متى إذا توعدت أنا مباشرة، قال لي شيخنا أريد مليون دولار، بس أنا المليون دولار أشوفه لسه ماكو جوا إيدي، وإلا ضربناك أروح أنهب مليون دولار من الغير، قلنا يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، لأنه ما إلى معنى هذا، بل غير جائز. قلنا هذا أنت تريد تشكل تقول على أنه سمو من باب الإكراه، من باب الإضرار، كما إذا اضطر إلى أكل الميتة، كما إذا اضطر إلى الإفطار في شهر رمضان، كما غير من المحرمات غير الإضرار. الإضرار محرم بالغير، الإضرار بالغير. الإفطار في شهر رمضان محرم، أكل الميتة محرم، كيف إذا اضطررت إلى ذينك يجوز ترتفع الحرمة؟ خو إذا اضطررت إلى الإضرار بالغير أيضا ترتفع الحرمة. هذا حق الله نيو، هذا حق الناس. ففرت إذا الاضطرار مجوز ففي الثنين، وإلا بين لي الفرق. هذه شبهة، واضح له لا؟ جزاك الله خير. أتى يوم قال بأن الميتة حرام، ثم قال الميتة وين ساته؟ لا في موردنا وين قال على أنه الإضرار بالغير في مورد الإضرار مو حرام؟ مو حرام وين قال؟ وهذا الذي ثبته ذاك، لا تجيب لي ذاك واضح. هو قال أكل الميتة حرام بالإضرار حلال، إذا تقي كان يجوز لك الإفطار في شهر رمضان إذا اضطرار. تشهناني يلا همات التسج عجيبها، إذا الإضرار بالغير همات كان تندفع بيه يرتفع بيه الاضطرار هم يجوز. فإذا تريد تقول ما يجوز جيب لي دليل لماذا. إسا الشيخ الأنصاري يجاوب واضح. قال وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني، الثانياه أحسنت. إذا قال لي انهب أموال زيد وإلا، كما يجوز لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمة النهب، كذلك يسوغ في الأول أن أنهب أموال زيد الأول ياهو إذا كان متوجه إلي، لكن سموا لأجل الإكراه لأجل الاضطرار. المهم أن تجيب لي فرد عنوان يسوق، مو الإكراه، ما عندي إصرار إلا رفع الإكراه رفع الاضطرار. وحديث واحد هو رفع عن أمتي ما أكره عليه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، كذلك يسوق في الأول لكوني مضطرا إليه. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر، توقف دفع الضرر على من؟ على محرم آخر غير الإضرار بالغير، كالإفطار في شهر رمضان، متهم بأنه زيد هذا إسلامي إذا يعدموه يقتلوه، فهو تناول في شهر رمضان حتى ذول الأمن يصورون هذا جائز أو لا؟ وكما ذاك يجوز، نعم يجوز. قال ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير، كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرم، يعني الإفطار وترك الصلاة وكذلك في موردنا. وبعبارة أخرى الإضرار بالغير محرم من المحرمات، من المحرمات يعني محرم من المحرمات، فكما ترتفع حرمته حرمة الإضرار بالغير بالإكراه. شوكت إذا قال لي إذا ما تسر إذا ما تضر بالغير أقتلك، يرتفع حرمة الإرض مو كله لا لأن مباشرة هو كان متوجه الإكراه عليما ها. فكما ترتفع حرمته حرمة الإضرار بالغير بالإكراه كذلك ترتفع بالإضرار كما إذا شنو ذاك في الثاني يعني إذا توجه أولي لي وأنا من باب أريد أدفع الضرر عني أحسنت. أقول شلون تقول كما كما عايش ليش تقيس الاضطرار على الإكراه ذاك اضطرار هذا إكراه أقول لأن نسبة الرفع إلى ما أكرهه عليه وما اضطروا إليه على حد سواء هو حديث واحد رفع عن أمتي 9 رفع عن أمتي 3 6 على اختلاف وتوهمه مدفوع يقول أكو فرق صحيح هذه الكبرى اللي تقدمت بيان ذلك اللي قلنا قلت هذه كبرى أنه إذا توجه ضرر إلى شخص عم إلي يتوجه أو إلى الغير مو لازم بل مو جائز في بعض الموارد أن يصرف إذا متوجه إلي مو لازم أن بل مو جائز أن وإذا متوجه للغير مو لازم أن أما جائز لو لا جائز هذه الكبرى كبرى تنطبق على لكن أكو شنو فرق بين المثالين في الصغرى كيف قال مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة شلون وهي أن الضرر واضح جاي أقرأ بعد واضح المطلب قال وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص شخص ما قلنا إلي أو للغير لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بل قلنا في بعض الموارد شنو لا يجوز واضح لو لا خط هذه بيان للكبرى وهي أن الضرر المتوجه إلى الشخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره هذا بيان للكبرى بعده الفرق بين الصغرى مثالين بالصغرى ما جايبة هاي بين شريطين فلعل المناسب همات كان يضيف لها لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بل لا يجوز بل غير جائز في الجملة هذه محل يتضح كل الكبرى أجيبها خب تعال أقول لك الفرق بين المثالين بالصغرى شنو قال بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص مقتضي نفس الشخص أي يعني إليه متوجه هذا في مثال هذا قلنا شنو ما يجوز أن بل عفوا لا يجب بل أو متوجه إلى نفس الشخص الشخص أفرض ذاك لأن مرة تقدر تفرض أنت مرة تقدر تفرض ذاك إذا ذاك متوجه إليه لا يجب صرفه إليه لكن لا تقول بعد شنو بل لا يجوز يجوز قال وهي أن الضرر المتوجه إلى عفوا بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير هسه فارض أنه متوجه إلي مو للغير وأدى صرفه إلي غير جائز تقول مو من باب الإكراه من باب الاضطرار رفع الاضطرار قال وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه يعني إذا اضطررت إلى دفع أموال هذا مو معنى على أنه تجوز لي السرقة جايش كل الناس دول السراق يقول لك والله جايش أسوي أفواه العائلة مفتوحة شا أسوي أنا مضطر بل أكثر من الاضطرار لعله حرج أروح أنا أعصابي تتحطم كل يوم للبيت إذا تجوزنا له كل شيء بعد هذا بس هي ذيك فرد مشكلة مع رفع الحرج المناسب لمن يقعي بلي لنحكيها أحسن واضح أمشي والنكتة هي الامتنان رفع الاضطرار مسوق مساقل امتنان يعني يقول لك أنت إذا اضطريت ما بعد يجوز لك أن تفعل، لكنه بنحو ماذا لا يوجب خلاف المنة اتجاه الآخرين، لأن هذا حديث رفع الاضطرار مثل حديث رفع الإكراه، منة على نوع المسلمين مو شخصي، مو انتفاع شخصي. إذا منفعة شخصية يعني راح أنت شنو خلاف المنة للآخرين، الله يشرع لك، إلك أن تشفق، إلك أن تفعل ما تضطر إليه. قال بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، وعموم رفع ما اضطروا إليه، دفع دخل مقدر، لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه. المضطر صفة المن للإضرار، لا يشمل الإضرار بالغير، الإضرار بالغير المضطر إليه، المضطر إليه. ليش؟ يعني حديثنا في الاضطرار، رفع الاضطرار مسوق مساق الامتنان، مو على أحد، لا على نوع. قال لأنه مسوق للامتنان على الأمة، وهذا خلاف الامتنان. أنا تقول له أنت ترفع الاضطرار عنك، روح ضر آخرين، شلون؟ فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه، يعني شنو دفع الضرر عن نفسه؟ وصرف الضرر إلى غيره مناف للإمكنان، بل يشبه الترجيح بلا، يعني أكو قبح آخر يلتحق به، مو أنه الحديث ما يتناول، لا أكو قاعدة أخرى هم توجب قبحة، ترجيح بلا مراجعة. ليش يابا أنت شنو ترتاح وأنا أتأذى؟ أنت اللي اضطررته تلحق بي مو تريد. قال بل يشبه الترجيح بلا مرجح، والنتيجة فعموم ما اضطروا إليه في حديث الرفع مختص بمن؟ شهر رمضان وذنيت اللي كنا، مو بالإضرار بالآخرين، لدفع الإضرار عن نفسه، مختص بغير الإضرار بالغير من المحرمات. هذا كل شنو؟ بالفرق بين المثالين، بأن الضرر في الأول، الثاني شلون؟ قال وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات المن متوجه، مو لي، ما قال لي أنت ادفع وإلا كذا وأروح أنهب، لا هو من أول قال لي انهب أموال، اضرب زيدا وإلا ضربناك. فإذا هو من أول شغلته ويا من هو المن يجاذي، مثل افرض شنو الخليفة العباسي يرسل هذا الجلاد أو يرسل الجلاوزة، شي يقول له، يقول له جيب لي فلان، هو يريد فلان، وإلا ترى أنت شنو هنا أنا أقتلك، هو ما يريد قتل هذا، يريد الإتيان بذاك، وهذا يرتب على. قال وأما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادته الحتمية، هو يريد ذاك، والمكره وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر، ما يقولون فلان ضرر، يقولون لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر، لحين لا يقال، لا يقال، لا يقال. نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع في هذا المورد شنو؟ لم يوجبه، مو لم يجوز، لم يوجبه هنا، هذا اللي يشوف الفارق، هناك لم يجوز، هنا لم يوجب. والامتنان بهذا على بعض الأمة بهذا الشكل الامتنان لا قبح فيه، لأن هذا الامتنان هنا شنو على البعض قد يكون لا على الجميع، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه. هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج ما أدري أكملها لو بعد الوقت، أي هذا إن ترك إلى يوم السبت لأنه يوم أربعة، فاسمحوا لي إيه إلى يوم الأربعاء بحولي وقوتي وسلامة الحجة سلام الله عليه. أقصد هو لما ذكر الوجهان السابق الشيخ قبل موضوع الاعتناء أسعد يصير بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قال لا يهلك مؤمن بين ثلاث خصال. لا يهلك مؤمن بين إذا عند ذن الثلاث خصال ويعيش بينها لا يهلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما دام هذا عنده التوحيد موجود مأمن، لكن هذا جزء الأمان. وشفاعة النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الشفاعة فرع شنو؟ لا تقول أنت هناك بس الشهادة بالنبي بالله سبحانه وتعالى لم تردف ويعطف عليها الشهادة برسالته. هو إذا كان يعيش هذه الخصلة الشفاعة فحينئذ يعني مؤمن، هذا من جانبه. إذا مراد الحديث لا، أنه إذا إنسان تتوفر لثلاث أمور هذا مو هالك. خب لما يقال بأنه شهادة أن لا إله إلا الله بعد بشروطها اللي من جملتها الشهادة بالنبوة، فتبقى مسلم، صرت مسلم جنابك وجنابي بمن؟ بالشهادة. أكو يجي المؤمن الجزء الآخر من المؤمن وهي وجود الشفاعة، لأن لولا الشفاعة تهلك الأمة، تهلك الأمة. لو ما الله سبحانه وتعالى يعفو وهذا اللمم هو اوتوماتيكيا شنو الا اللمم اوتوماتيكيا كما يستفاد من الايه، والكبائر هم اذا ما تاب الشخص الشفاعه تجي تجبر قسم منها، انما تنال شفاعتي شنو هي اصحاب الكبائر. اكو في بعض الاحاديث شيء مضمونها. على كل حال لا يهلك مؤمن يعيش بين اي يعيش من عندي بين ثلاث خصال: شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وشفاعه رسول الله صلى الله عليه واله، وسعه رحمه الله عز وجل. لن الثلاثة وصدقي بعد ما بقيت فرسي. سعة الرحمة والشفاعة، هي سعة الرحمة همات ولدت الشفاعة. سعة الرحمة والشفاعة والشهادة هذه ما دامت موجودة بين ظهراني المسلمين والمسلم هذا يعيش حالة أمان. لكن خب يبقى أشياء أخرى، هذه ما معلومة الإنسان، ما معلوم أنه مؤمن إلى أولى، هذه تنفع بالآخرة قطعا، لكنه بعد ما تقبض روحه إلى يوم القيامة ما مؤمن الطريق. يعني هذا الحديث لعله ما يأمن ذاك، يقول لك أنت يوم القيامة هذا الأمون إيه الشفاعة والرحمة والكذا إيه، لكنه هذا أنا قد لا يؤمن، فعليه أن يؤمن، فيحتاج إلى أمور. من جملة الأمور التي يذكرها سلام الله عليه زين العابدين يقول: خف الله عز وجل قدرته عليك. هذا كل احنا نؤمن به، ماكو فرد واحد يرى نفسه ماذا فوق الله، نستجير بالله. كل احنا نؤمن بهذه، لكنه نتيجة أن الله سبحانه وتعالى لحديده مو حارة ساعة الساعة، اقتضت حكمته أن لا يعاقب الإنسان بمجرد أن يفعل ويعصي، يفعل الذنب ويعصي. لذا تحصل الجرأة إلي أن أعصي أو أن أكرر، أستجير بالله المعصية. هذه الحكمة اقتضت أن يكون تكون عالم الخلقة بهذا الشكل، مو مباشرة في دار الدنيا مثلا يجازى. خب المؤمن للرادع للارتكاب المعصية خوف الله سبحانه وتعالى. إذا واحد يخاف من الله سبحانه وتعالى رادع يكون عن فعل المعصية، خف الله عز وجل لقدرته عليك، الله هم قادر على أن يفعل ما يشاء. واستحي منه لقربه منك. الحياء هم شيء جميل، الحياء شيء جميل. لعل كثير من المعاصي نستجير بالله، وهذا ضعف الإيمان في الإنسان، كثير من المعاصي يرتكبها الإنسان نتيجة ماذا؟ عفوا، كثير من المعاصي لعله لا يرتكبها الإنسان نتيجة الحياء من الناس، مو الحياء من الله، مو الخوف من الله، حتى لا يقال بأن فلان تعرض لكذا، فعل كذا، أتى بكذا. هذا ضعف الإيمان. أنا لازم أستحي من الله سبحانه وتعالى في الخلوات قبل أحاديث مضمونة عن أمير المؤمنين، مضمونة خف الله حتى في الخلوات، مضمونة سخاف أو تعبير آخر، فإن الشاهد هو الحاكم، أو فإن الحاكم هو بعد ما يحتاج إلى شنو. أحسنت، في المحكمة العادية نحتاج إلى حاكم وغير الحاكم ماذا؟ شهود. هناك بعد ما يريد في المحكمة الإلهية ما يحتاج إلى هذا، فإن الشاهد هو الحاكم، هو اللي يحكم. فإذا خاف الله سبحانه وتعالى واستحى استحيا من الله سبحانه وتعالى، حينئذ قوة الردع تكون ماذا؟ في محل الردع يكون قويا، الرادعية متوفرة. لعل بعضنا أمام طفل من الأطفال ما نفعل أمر من الأمور، هسه كان محرما أو كان خلاف المروءة أو كان أمرا ماذا يستحي الإنسان عادة من ظهوره، ما مستعد أمام طفل أن أفعل هذا الشيء، بل ما مستعد إذا الباب مقفلة وأحتمل أن من ثقب الباب شنو يوجد هناك ناظر. خوف كيف بالله سبحانه وتعالى؟ سأنا من الملائكة ما أستحي، لأن الله أرحم الراحمين. الله لعله من رحمته أن يعمي أبصار الملائكة، هذا التعبير مو صحيح لكن أبدأ وصل الفكرة. الملائكة ما يطلعون، كثير من الذنوب موجي أكو بالروايات وبالآذة لا يطلع عليها حتى الملائكة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. شو جد رحيم الله، جد رؤوف. ففي المقابل لابد إلي هم أنا أن أقابل رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته وعطفه وحنانه، أقابله بأن أستحي لا أقل من الله عز وجل. الحديث فيه تتمة جميلة لكن الوقت لا يسع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.